وعن أبي علي الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. ترك العمل لأجل الناس رياء، لأنك تركت العمل ليقال فلان ليس بمرائي، فتكون مرائي في الواقع. العمل لأجل الناس شرك، لأنك أشركت بالنية في نية العمل. هذا معنى كلامي رحمه الله. كثير من الناس يترك العمل لأجل الناس، يقول أخشى أن أعمل يقال فلان عابد أو ما أشبه ذلك. غلط، هذا هو الرياء. أنت تركت لأجل أن يقال الناس أنه غير مراد. إذا عمل لأجل الناس فهو شد، لأن الرياء نوع من الشد. نعم. وعن رويم رحمه الله أنه قال: الإخلاص أن لا يريد على عمله عوضا من الدارين ولا حظا من الملكين. الملكين، ولا حظا من الملكين، الكاتب. لكن هذا ما هو صحيح، هذا لا شك أنه غلط، وأنه خلاف ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. يقول الله عز وجل في وصف الرسول وأصحابه: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. فبدأ الفضل قبل الرضوان. لكن كما قلنا لكم، من بعض أئمة الصوفية يقول: لا تعمل لحظ نفسك أبدا، إن عملت لحظ نفسك ولو لثواب الآخرة فهذا ناقص، فعملك ناقص، وهذا خلاف الصواب. لأن الإنسان الذي يعمل يريد ثواب الله عنده إيمان كامل بما وعد الله تعالى من الثواب، وهذا غاية الإخلاص. فالصواب أن هذا القول ليس بصواب. وعن يوسف بن الحسين رحمه الله أنه قال: أعز شيء في الدنيا الإخلاص. وعن أبي أعزه يعني أصعبه، كقوله تعالى: وما ذاك على الله بعزيز، أي بصعب وممتنع، يعني أشد ما يكون الإخلاص. وصدق، يعني أن الإنسان يصعب عليه جدا جدا أن يكون مخلصا في العمل، ولهذا يجب أن نجاهد النفس على هذه المسألة، أن نجاهد، أن لا نريد رياء ولا سمعة ولا إعجابا بالنفس ولا ظهورا على الأصحاب، بل يكون عمل الإنسان لله تعالى وبالله وبالله. نعم. وعن أبي عثمان أنه قال: إخلاص العوام ما لا يكون للنفس فيه حظ، وإخلاص الخواص ما يجري عليهم لا بهم، فتبدو منهم الطاعات وهم عنها بمعزل، ولا يقع لهم عليها رؤية ولا بها اعتداد. لا، هذا فناء، هذا يسمونها الفناء. ها؟ كيف؟ أي ولا يقع لهم عليهم، يا الله عليها، عندكم عليها؟ طيب، هذا ليس بصحيح أيضا. الإخلاص أن تبدو الطاعات وهم عنها وهم فيها، ليس عنها بمعزل. لكن هناك فناء صوفي لكنه بدء، وهو الفناء عن شهود السوى. عندهم الفناء ثلاثة أنواع: فناء عن إرادة السوى، وفناء عن شهود السوى، وفناء عن وجود السوى. وكل هذه كلها عند الصوفية، مصطلحات صوفية. الفناء عن إرادة السوى يعني أن يشتغل بالطاعات عن المعاصي، وبالإخلاص عن الشرك، وكذلك بالنافع عن الضار، وعن شهود السوى أن يفنى عن مشاهدة كل شيء. حتى يفنى عن شهور العبادة. يصلي وهو ما يدري يصلي ولا ما يصلي. نعم، يذكر الله وما يدري هل يذكر الله أو لا. ليش؟ لأن قلبه منشغل جدا جدا بالمعبود والمذكور، ينسى. ولهذا تصل الحال ببعضهم إلى الجنون والسكر والإغماء، حتى ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عنهم أشياء غريبة. يقول بعضهم سبحاني سبحاني عن الله، ينهب من الطاعة، ويقول أنصب خيمتي على جهنم، الله من جهنم أنصب، ما أدري مسكين. ويقول ما في الجبة إلا الله، جبة الملابس في الشتاء، يقول ما فيها إلا الله، لأنه غاب مرة مجانين يصرعون ويصعقون ويموتون. أما الفناء عن وجود السوى والعياذ بالله فهذا القول بوحدة الوجود، وأن الوجود هو الله عز وجل، ما في سوى الله، وكلها لا شك أنها باطلة. الأول الفناء الشرعي صحيح، لكن إطلاق الفناء عليه هذا تبعا لمصطلحات هؤلاء الصوفية، وإلا كان لا نقول هذا فناء، بل هو حياة في الواقع. إذا اشتغل الإنسان بطاعة الله عن معصيته، وبذكره عن الغفلة، وبالاتباع عن الابتداع، وبالإخلاص عن الشرك، نقول هذا فناء، هو في الحقيقة حياة. نعم. وأما الصدق فقال الله تعالى، جزاك الله خير بارك الله فيك، نوزعها الحين. نعم، ها يلا حق خلوا مدفوع ما جاوب جاي. طيب كمال هنا، يعني لا تعطي الشيء لقصد، نعم، لا تعطي الشيء لقصد الناس. أنت تصدقت على فقير، لا تعطي عشان تنفق، أعطه تقرب إلى الله. طيب هذا يا شيخ، لا بد أنها مراد، لأن لو أخذنا بظاهرها كم معناه امنع الزكاة وامنع الصدقات، وهذا لا لا مراد، ولا تعطيهم شيئا، يعني تريد مجرد نفعهم بالعطاء، اجعله خالص لله. ايش الاخلاص؟ اجمعه ان تقول الاخلاص ان يريد الانسان بعمله وجه الله وتعالى، هذا اجمع شيء، وان كان مرت علينا لكن هذا اجمع شيء. كيف ما قلت قلنا ان الانسان اذا كان يعمل في الظاهر صلاح وطاعة، وفي الباطن لم يكن كذلك، فإن هذا من الرياء. هل نستخرج حكما ونقول أن كل من كان كذلك فهو مراد؟ قد لا يريد الرياء، قد يريد بهذا هداية الناس حتى يقتدوا به ويجعلونه إماما، لكن هو الإنسان الذي كان في بيته لا يعمل وفي المسجد يعمل، لا شك أن هذا ريح. نعم، أحسن الله إليك. قول يعني هذا هو الأصل، وقد يكون يريد شيء آخر. نعم. من علامات الإخلاص سواء المدح والذم من العامة. نعم. مع أنه ما في أحد يعني يستوي عنده المدح والذم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذب ويسرى التميمي ما قال له، غضب عليه الصلاة والسلام وأحمر وجهه. إيش؟ أقول ما في أحد يستوي عنده المدح والذم من العامة. لا ما هو على شهر، بطبيعة البشر الإنسان يحب المدح ويكره الذم، لكن يستوي عندك مدح الناس وذمهم في العبادات، يعني سواء مدحوك وقال رجل عابد أو ذموك، هذا مقصود. الذي يمدحني يسرني، أقول الذي يمدح يسر النفس، واللي يذم هذا من سرته حسناته وساءته سيئته فلا يكفي المؤمن، لكن انا بصلي سواء مدحوني ولا ذموني. نعم، بتصدق سواء مدحوا او ذموا، هذا الاخلاص. اما الانسان يقول اذا مدحوني ان تصدقت وإلا فلا، فتجد لا يتصدق إلا في المجامع العامة. هذا مهم. نعم. طبعا شيخ قلنا في ثناء رد السوء الذي هو لا يحس ما يقول، مثل قول الحلاج ما يجيب إلا الله. شيخ هذا يعني أورد بعض الكلام كثير كثير والمثيرية، قال أن هذا يعني ليس يعني أصلا أنه هو غافل، إنه هو يتغافل حتى عندما يذكر عن بطائحية، قال يعني يبدون ويرمون ويطعون حتى لما طلب دخول النار استقاموا كلهم. قلنا هذا ما يعني من عفوية، إنما هو تعمد منهم. لا لا ما ما ما مو صحيح. يعني معناه ان اهل الشر لا يبغضون الا اهل الخير، فكونه يقسم له ان يبغضه معناه انه شاهد له بانه من اهل الخير. نعم يقول بعض الناس يفرح اذا ذمه اهل الشر لان شهاده له بانه من اهل الخير. وهذا واحد يطلب دراهم وقال انا ابغض لانه شرير فاصل، قال احد من تبغضني، قال والله ان يقول، قال انت مسامح. واما الصدق فقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال القشيري الصدق عماد الامر وبه تمامه وفيه نظامه واقله استواء السر والعلانيه. وروينا عن سهل بن عبد الله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقوموا مع الصادقين، هذه ذكرها الله عز وجل بعد قصة الثلاثة الذين كلفوا وصدقوا، فأمر الله عز وجل أن نتقي الله وأن نكون مع الصادقين. والصدق يكون باللسان ويكون بالجوارح ويكون بالقلب، فالصدق بالقلب يعود إلى الإخلاص، وباللسان يعود لمطابقة الواقع، وبالجوارح يعود لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وروينا عن سهل بن عبد الله التستري أنا لا أعرف. نعم وروينا عن سهل بن عبد الله التستري أنه قال لا يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه أو غيره. وعن ذي النون رحمه الله أنه قال الصدق سيف الله ما وضع على شيء إلا قطعه. وعن الحارث بن أسد المحاسبي بضم الميم رحمه الله أنه قال الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه، ولا يحب إطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله، ولا يكره اطلاعهم على السيء من عمله، لأن كراهته ذلك دليل على أنه يحب الزيادة عندهم، وليس هذا من أخلاق الصديقين. هذا فيه أيضا نظر، أليس الإنسان الذي يقول اللهم استر عوراتي؟ نعم، وهذا يعني أنه يكره أن يطلع الناس عليه، لكن كل هذه العبارات كلها مأخوذة من عبارات الصوفية، فيها حق وفيها باطل. وعن أبي القاسم الجنيد بن محمد رحمه الله أنه قال الصادق يتقلب في اليوم 40 مرة، والمرائي يثبت على حالة واحدة 40 سنة. قلت معناه أن الصادق يدور مع الحق حيث دار، فإذا كان الفضل الشرعي في الصلاة مثلا صلى، وإذا كان في مجالسة العلماء والصالحين والضيفان والعيال وقضاء حاجة مسلم وجبر قلب مكسور ونحو ذلك فعل ذلك الأفضل وترك عادته، وكذلك الصوم والقراءة والذكر والأكل والشرب والجد والمزح والاختلاط والاعتزال والتنعم والابتذال ونحوها، فحيث رأى الفضيلة الشرعية في شيء من هذا فعله، ولا يرتبط بعادة ولا بعبادة مخصوصة كما يفعله المرائي. وقد كان الأول هو حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه يفعل الأفضل، ولهذا كان أحيانا يوتر بثلاث وأحيانا بخمس وأحيانا بسبع، وكان يصوم ثلاثة أيام من الشهر أحيانا من أوله وأحيانا من آخره وأحيانا من وسطه، وكان يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم. فالمؤمن يتتبع مواقع الخير والأفضلية فيقوم بها، قد يكون محادثته للضيوف وإدخال السرور عليهم أفضل من كونه يقرأ شيئا من القرآن أو يبقى في زاوية من بيته يطالع ويراجع. فلكل حال ما يناسبه، البس لكل حالة لبوسة الذي يناسب، لكن المرائي لا يبقى على حال واحد. فإن قال قائل كيف تقولون هكذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وهذا يدل على المداومة. قلنا نعم أدومه، لكن لا ليس المعنى أن لا تنتقل إلى أفضل، المعنى أن لا تقصر دونه، سواء فعلته هو بعينه أو بما هو أو فعلت ما هو أفضل. والإنسان تختلف الأحوال، فالمعنى أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أي لا تنقص عنه. وأما إذا فعلت ما هو خير فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن نذر أن يصلي في بيت المقدس قال له صلي هاه، وجعله موهم موفيا بنذره إذا صلى في مكة بدلا عن بيت المقدس. نعم. وقد كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحوال في صلاته وصيامه وأوراده وأكله وشربه ولبسه ولبسه وركوبه ومعاشرة أهله وجده ومزحه وسروره وغضبه وإغلاظه في إنكار المنكر ورفته فيه وعقوبته مستحق التعزير وصفحه عنهم وغير ذلك بحسب الإمكان. والأفضل في ذلك والأفضل في ذلك الوقت والأفضل في ذلك بحسب سم بحسب الإمكان والأفضل. نعم. وغير ذلك بحسب الإمكان والأفضل في ذلك الوقت والحال. هذه قاعدة مهمة،